مورد القلوب الصادية في بيداء الجهالة، والحوض مورد الأكباد الظامية من حر القيامة، مورد الأكباد الظامية من حر القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي، يعني بيت عائشة أم المؤمنين، ومنبري، منبره صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد تجدد مرات ومرات، إلا أن موضعه هو على المنقول بالتواتر. موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره الشريف وقد دفن في حجرة عائشة هما كما هما، إلا أن البناء تجدد مرات ومرات. رواه البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث على ظاهره أن هذا الموضع هو موضع من الجنة، أو أن العمل فيه يؤدي بصاحبه والعامل به إلى الجنة، على معنيين سيشير إليهما المؤلف. قال: وتخصيصها تخصيص الروضة بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، لأن الروضة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله بأداء النوافل وأداء الفرائض من باب أولى، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها، وكذا ذكر الله عموما وقراءة القرآن. فصلاة الفرائض وصلاة النوافل وذكر الله وقراءة القرآن، يقول: تخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل، لاحظ الاستثناء، إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. ومن الإضرار، وقد قال النبي المختار المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. من الإضرار مزاحمة المسلمين وأذيتهم وتخطي رقابهم ومدافعتهم والإساءة إليهم والازدحام ما بين الصفوف إلى درجة الإضرار، وما يقع من النساء، وهذا ضرر، وأي ضرر، من أصوات ترتفع من بينهن إذا أذن لهن في أوقاتهن، أوقات الزيارة، تجد بعضهن يزغرط ويخرج أصواتا، وهذا فيه قلة أدب. يجب أن تؤدب النساء عن إصدار مثل هذه الأصوات ومثل هذه الجلبة. ومجرد رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد سوء أدب يأثم الإنسان به. وصف الله عز وجل بالإيمان من كان على خلافه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، سواء كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته. فما بالك بذلك، بتلك المسابقة التي تقع عندما يزيلون الحواجز عن زيارة النساء، وإذا بالناس يركضون ركضا ويجرون جريا إلى درجة أن الإنسان يشده ويدهش، يقول والله ليس من الأدب، ليس من الأدب هذا. هل تستطيع أن تصنع مثل هذه الصنيعة بين يدي ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء، تجري وتركض هذا الرقد؟ سبحان الله، الله أحق أن يخشى، والله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يتأدب له وبين يديه. فيجب أن يزجر النساء عن إخراج مثل هذه الكلمات، ويزجر الرجال عن الإضرار وإن كان قصدهم حسنا، وهو إدراك موضع يصلون فيه أو يعتكفون به في الروضة المشرفة المكرمة. ولكن هذا إذا كان على سبيل الضرر والإضرار أو المسابقة إلى درجة تخل بالخشوع والأدب، ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام قبره المكرم والمشرف، فإن هذا لا يصلح. قال: إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. وأما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، في توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لا كما يتوهم بعض الناس يخرج من الصفوف الأمامية حين يقام للصلاة إلى الصفوف الخلفية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك ليس براجح بل هو مرجوح. قال: فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لو يعلم الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه كما سيأتي لاستهموا عليه. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني إلى الأذان، يعني بالنداء الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه لاستهموا عليه لعملوا قرعة. ولاحظ فقه هذا الشطر من الحديث، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في الصف، يعني الصف الأول، من الأجر وعظيم الفضل والقدر، قال: لو يعلم الناس ما في النداء، لأن من يحرص على الأذان، من يحرص على الأذان في الغالب يكون مدركا للصف الأول. خذ هذا قاعدة، قاعدة شرعية لإجابة المؤذن حين سماع الأذان، وقاعدة يجاهد الإنسان فيها والعبد فيها نفسه ليكون مدركا للصف الأول دائما. سماع الأذان، سماع الأذان، عدم الطمأنينة إلا بالأذان، إجابة المؤذن، ترقب الأذان، ترقب الأذان. لكن على خلاف هذا، من لا يهتم بالأذان فإنه في الغالب لا يدرك الصف الأول، لأنه ينتظر الإقامة، وإلى أن يقيم المؤذن الصلاة وإلى أن يأتي العبد إلى المسجد يكون قد فاته أو فاتته تكبيرة الإحرام، وفاته أن يصف في الصف الأول، هذا في الغالب. لذلك لاحظ لي هذا النص من الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف. سماع الأذان، متى الأذان؟ متى الأذان؟ إذا ترقب أحدنا الأذان يترقب أن يجيب المؤذن فيقول كما يقول، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل الله الوسيلة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكرمه الله بأن تحل شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له يوم القيامة، في الغالب بعد هذه الإجابة وبعد هذا التكرار للنداء يصل أحدنا بسلامة الله وحفظه إلى الصف الأول، يدرك الصف الأول. لكن إن فاتته هذه الفضيلة قد تفوته فضيلة إدراك الصف الأول. قال حفظه الله ورعاه، نعم، يقول والاستهام هو القرعة. أي نعم، قال الاستهام والاستهام هو القرعة. بقي تحديد الروضة. الروضة كما رأيتموها شمال شرقا وغربا كما حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي، يعني بيت عائشة وهو البيت الذي دفن فيه، وسيمر بنا أنه ما دفن في المسجد، ما دفن في المسجد، لأن كثيرا من المسلمين يعتقدون خطأ أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حظي بعظيم الأجر ولا ارتفع قدره إلا لوجود قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وهذا اعتقاد خاطئ خاطئ خاطئ. فما في قبر في مسجد رسول الله، ما في قبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة أم المؤمنين. فتحديد الروضة ما بين الشرق والغرب، التحديد موقوت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. قال الحافظ ابن حجر: ويتوسطها، يتوسط الروضة المكرمة أسطوانة تقع في وسطها، تسمى على زمن الصحابة بأسطوانة المهاجرين، بأسطوانة المهاجرين. ونقل هذا عن بعض شيوخه، ولعله يقصد ويعني أبا بكر المراغي، فله كتاب في تاريخ المدينة النبوية المنورة. لكن السمهودي في كتاب له سماه وفاء الوفاء رد على الحافظ ابن حجر، وبالتالي هو رد على أبي بكر شيخه أبي بكر المراغي، فقال: هذا وهم. فهذه الأسطوانة التي تسمى بأسطوانة المهاجرين أو الأسطوانة المخلقة، لأنها كانت تخلق بأنواع من الخلوق وهو نوع من أنواع الطيب الجيد، قال: هذا وهم، فليست أسطوانة المهاجرين أو ما يسمى بالأسطوانة المخلقة في وسط الروضة المكرمة، بل هي عن يمين موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن يمين موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عن يمين ما يسمى بالمحراب، إلا أنه كما جزم النووي وغيره لم تكن توجد محاريب على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تكن توجد محاريب على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجد هذه الأسطوانة المخلقة أو ما يسمى بأسطوانة المهاجرين اليوم في قبلة موضع قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إلى وقت قريب توجد كتابة هذه الأسطوانة المخلقة التي هي أو موضعها في قبلة ما يسمى بمحراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب في المكان الذي كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد القديم، فيؤم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ما صحة لفظ ما بين قبري، ما صحة لفظ ما بين قبري ومنبري؟ لفظة ما بين قبري ومنبري مخرجة في الصحيح، وقد صححها بعض أهل العلم، وقال هذا علم من أعلام النبوة، حيث إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بموضع دفنه، فقال في أحد هذه الألفاظ ما بين قبري ومنبري، ولكن جمهور العلماء قالوا هذا شذوذ ولا تصح هذه الرواية، وإن صحت فإنما المراد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دفن وكان قبره في بيت عائشة في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حفظه الله: التنبيه الرابع، قال: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهات الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحصل له هذا التضعيف. وساحة المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد. قال الرابع: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي، أي له أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية. غير الجهة الأمامية يعني الجهة القبلية أمام الإمام. قال: ويكون له أجر صلاة الجماعة. يكون له أجر صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو الفذ ب25 أو ب27 درجة. هذا لمن يصلي في الشوارع المحيطة بالمسجد النبوي ضرورة. قال: ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 بأكثر من ألف صلاة فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، أي المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام بكم؟ كم أجرها؟ بمئة ألف صلاة، وهذا أجر عظيم من الله الكريم. قال: ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده، وإنما يصلي ضرورة. فالذين يصلون خارج المسجد النبوي وفي الشوارع على وجه الخصوص مع وجود سعة وفسحة ووجود أماكن فارغة في المسجد النبوي هم مقصرون ومخالفون لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بإتمام الصفوف، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتموا الصف الأول فالأول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أي أتموا الصف الأول والأول فالأول، لا تذروا فرجات للشيطان. وبعض الناس ما أن يخرج من الفندق وأقيم للصلاة حتى يصلي ولو في الشارع. يا أخي، أنت جئت من فج عميق ومن واد سحيق ومن مكان بعيد، فتفوت، كيف تفوت على نفسك أجر مضاعفة 1000 صلاة في مسجد رسول الله دون سواه فتصلي في الشوارع المحيطة؟ اللهم إلا أن يشتد الزحام، عند ذلك يكون من باب الضرورة، والتفصيل والحكم فيه مفصلا كما ذكر المؤلف. قال: فلا يحصل له هذا التضعيف إذا ترك المسجد النبوي وصلى في الشوارع. قال: وساحات المسجد، ساحات المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد. ساحات المسجد النبوي داخل الأسوار والأبواب، قال الآن من المسجد، لكن الشيخ علمنا قاعدة فيما يتعلق بحدود المدينة مرت آنفا قبل صفحات، وهي أن الإنسان إذا كان ما بين عير وثون وما بين حرة وثور وما بين حرتيها لابتيها فهو من في المدينة، وإذا كان خارج هذه الدائرة فهو خارج المدينة. وإذا التبس الأمر قال نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان واردا في الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي لفظ مشهور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول شيخنا ساحات المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد، ونحن نقول يعني هذا الأمر قد يلتبس لا سيما لمن كان مختارا في أن يصلي في الساحة أو داخل المسجد النبوي فآثر أن يصلي في الساحة، نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونقول كما تعلمنا من الشيخ نفسه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ادخل داخل المسجد النبوي، ادخل داخل المسجد النبوي إلا أن تضطر للازدحام الشديد حيث يتم إغلاق الأبواب أو الإشارة بأن المسجد النبوي كظيظ مكتظ، قد اكتظ الناس داخله لا مجال للصلاة فيه، عند ذلك صل في الساحات أو صل في الشوارع القريبة، ينالك أجر ما ذكره مفسرا ومفصلا المؤلف وفقه الله. نعم. قال حفظه الله: التنبيه الخامس، شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة. من يشرح لي كلام المؤلف هذا أعطيه عددا من كتب العقيدة وكتب الشيخ عبد المحسن. بسم الله. التنبيه الخامس: شاع عند كثير من الناس فيما يتعلق بصلاة عدد معين من الصلوات، من يشرح لي هذا فيأخذ هذه؟ نعم، خلاص انتهينا وبامتياز. نعم. قال المؤلف: الخامس شاع عند كثير من الناس، وليس كل ما أشيع حق، انتبه لهذا، أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، 40 40، إلى درجة أن يشق أقوام على أنفسهم، فإذا فاته يوم أو فاتته صلاة اغتم ونزل به كرب وعظم عليه الخطب، إلى درجة أنه قد يرجع إلى بلده فيقال له: مدري الزيارة مقبولة ولا ما هي مقبولة. سبحان الله العلي العظيم. حجروا واسعا، ما دليلهم؟ قال: لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وفي لفظ أشهر: كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لكن الحديث يصح ولا ما يصح؟ الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ قال المؤلف: وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. يقول المؤلف: حديث ضعيف لا تقوم به، لا تقوم به الحجة. لاحظ الشيخ دقيق، يقول: حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، لأن الإنسان عندما يقال له ضعيف يقول إن علماء الحديث يقولون الضعيف يعمل به على سبيل الاحتياط بأربعة من الشروط: ألا يكون شديد الضعف، ألا يعتقد بثبوت ما فيه، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد. فجاءنا المؤلف بفائدة قوله لا تقوم به الحجة. تفصيل هذا الحديث رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير، لاحظ لهذا الملحظ، من طريق نبيط ابن عمر، نبيط ابن عمر تابعي عن أنس بن مالك، تفرد بالرواية عن نبيط لهذا الحديث عبد الرحمن ابن أبي الرجال. فالحديث ما نوع ضعفه؟ نوع ضعفه أنه منكر، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول. ونبيط بن عمر مجهول، نبيط بن عمر مجهول. طيب ليش قلت منكر؟ انتبه لهذا، ليش قلت منكر؟ لأن راويين غير نبيط بن عمر رويا هذا الحديث عن أنس بن مالك نفسه بلفظ، لاحظ لي هذا اللفظ، من صلى لله 40 يوما، شهر وعشرة أيام، شهر وأربعة أيام، نعم وعشرة أيام، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الذي رواه الأئمة والثقات عن أنس بن مالك. فجاءنا نبيط بن عمر وروى حديثا عن أنس بن مالك وقيده بمسجد رسول الله، فمن أين له هذا وهو نفسه مجهول غير معروف؟ والثقات والأئمة يروون عن أنس الحديث المحفوظ: من صلى لله 40 يوما، هنا فيه مجاهدة، في مجاهدة، 40 يوما، شهر وعشرة أيام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا إذا أراد الإنسان أن يبتلي ويختبر نفسه، يا فلان أنت منافق ولا مخلص صادق، اختبر نفسك بمثل هذا، اختبر نفسك بمثل هذا، يحدث لا يكذب، يعد فيوفي، يؤتمن فلا يخون، يؤتمن على أرض، يؤتمن على عرض، ما في خيانة، ما في خيانة، ما في غش، ما في تدليس. إذا خاصم لم يفجر، 40 يوما لا تكاد، لا يكاد يتخلف عن الصف الأول، لا تفوته تكبيرة الإحرام. رجل قد يستأنس به على أنه مخلص، ما هو منافق، ما هو منافق، يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب كما يقع من بعض الناس: أهلا أهلا وسهلا سيد الرئيس، سيد الرئيس، ويلقي نثرا ونظما، وإذا خلا مع شياطينه قال: والله العظيم تأخرت الرواتب والمكافآت، الله، ويدعو عليه. هذا اكتوى الناس بأمثال هؤلاء المنافقين. إذا أراد الإنسان أن يبتلي نفسه، هل أنت منافق أو لست منافق؟ شوف فيما يتعلق بهذه الصفات، صفات المنافقين: حدث كذب، وعد أخلف، ائتمن خان، خاصم فجر، عاهد غدر، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يكاد أحدهم يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. إذا أراد الإنسان أن يختبر نفسه: أأنت من المنافقين أم من المخلصين الصادقين المتبرئين من النفاق وصفاته وأهله؟ نعم. قال: بل الأمر في ذلك، بل الأمر في ذلك أوسع. طيب، بل الأمر في ذلك واسع، ما دام الحديث منكر لا يصح، فالأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده: صل يوما، صل يومين، صل 3 أيام، 5 صلوات، 10 صلوات، ما تيسر. بل كل صلاة فيه خير من ألف صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة، دون تحديد تقييد تحديد أو تقييد بصلوات معينة. نعم. قال حفظه الله: التنبيه السادس. قال: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي دفن فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزمن معاوية رضي الله عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد، وأدخل بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي قبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ، تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. قال: بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم. قال السادس، التنبيه السادس، وهذا التنبيه غاية في الأهمية، جد مهم وهو خطير وتنبيه عظيم، أرجو أن نتنبه له جيدا. قال السادس: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور، ببناء المساجد على القبور، حتى إنك تجد المساجد إذا دخلت مساجد المسلمين أو كثيرا من مساجدهم تجد المسجد قد بني على قبر، أو أدخلت القبور في المساجد، فالناس يسجدون ويركعون قبل هذه القبور في هذه المساجد التي بنيت على القبور. أنا أعلم صار شعار لكثير من الناس أن من يصلي في مسجد بني على قبر هو رجل يحب الأولياء، وأن من لم يصلي في مسجد بني على قبر وهابي بغيض لا يحب الأولياء. هذا انحراف خطير في الاعتقاد وفيما يدين العبد به لرب العالمين. يقول: في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، حتى إن بعض الناس ليوصي يقول: ترى إذا مت ما تدفنونني في المقابر، لا تضيعونني، وقرونني، احترمونني، عظمونني. طيب إيش تريد؟ إيش تريد؟ قال: إن أنا مت فأدفنوني في المسجد. شوف التلبيس والتأويل الباطل. يقول: ليكثر دعاء الناس لي. وإذا كنت في المقبرة أولا يدعو لك الناس، بل يخصونك بدعاء مخصوص خص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فيما تحفظون. فيحرم نفسه هذا الأجر العظيم مع ما يقع من المخالفة إذا أوصى بأن يدفن في المسجد، ما تنفذ هذه الوصية ولا يحل أن تنفذ هذه الوصية. وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة دائما الناس الذين يبنون المساجد على القبور ويدخلون الموتى ويدفنونهم في المساجد، يقولون هو شوف قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، أليس ذلك كذلك؟ يستدلون بأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. قال في دفع هذه الشبهة، يجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، هو الذي بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده رضي الله عنهن وأرضاهن. بيوت أمهات المؤمنين، ومات عن 9 نسوة في 9 من البيوت. هذه البيوت ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت خارج المسجد النبوي، خارج المسجد النبوي. يقول وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين، خارج المسجد النبوي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخارج المسجد النبوي في زمن الخلفاء الراشدين الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. من الخلفاء الراشدون؟ من الخلفاء الراشدون؟ نعم، ها بسم الله، على الترتيب عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا ترتيب أهل السنة والجماعة، هذا ترتيب أهل السنة والجماعة، هذا الترتيب الذي تواتر عليه الصحابة وتتابعوا عليه، هكذا كانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الذين خالفوهم فإنهم لم يخالفوهم في الترتيب فحسب، وإنما خالفوهم في الاعتقاد وفي أصول القرآن وأصول السنة، وبالشتم والسب واللعن والحكم بالكفر عليهم من الله ما يستحقون. فوالله إنهم لينقضون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وزمن معاوية، خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين، وزمن معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أمية وعلى عهد الوليد بن عبد الملك، وكان محبا لتشييد المساجد، أمر عمر بن عبد العزيز أن يهدم، أن يشتري بيوت أمهات المؤمنين وأن يهدمها وأن يدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين أراد أن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت حجرة عائشة حين ذاك، ودخل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغلط الوليد بن عبد الملك غلطا كبيرا وعظيما ليس سهلا يسيرا. وذلك متى؟ متى؟ لما لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قيد الحياة، سنة 91 أو 93 من الهجرة، متأخر دخل قبر رسول الله في مسجده، وإلا في زمن الصحابة ما دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا دخلت حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي أثناء خلافة بني أمية وفي زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر قبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. لاحظ لهذا التسلسل، أين قبر رسول، أين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في الموضع الذي مات فيه. أين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأين قبر؟ في بيت عائشة. أين كان بيت عائشة؟ خارج مسجد رسول الله، خارج مسجد رسول الله. انظر إلى الانحراف في الفهم، لا نبني مسجد على القبر، ندخل القبر في المسجد. ليش؟ لأن قبر رسول الله في المسجد. هل يصلح هذا الاستدلال؟ هل يصلح هذا الاستدلال؟ ليش ما يصلح؟ بسم الله أجب ولك ثلاثة من الكتب. ليش ما يصلح هذا الاستدلال؟ خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أدخل، ما أدخلت الحجرة وبالتالي القبر إلا في عهد، في عهد بني أمية، في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 90 أو بعد 90 أو سنة 93. قال: وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. هذا فعل صحيح ولا فعل خطأ؟ فعل خطأ، خطأ، خطأ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ، تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، تحريم اتخاذ القبور مساجد. الآن هذه معضلة، مشكلة كبيرة جدا، ها، صراع محتدم وحرب ضروس ومعارك شرسة بين من يسمى بالمحبون والوهابية المبغضون. نصلي في مسجد بني على قبر ولا ما نصلي في مسجد بني على قبر؟ ما شاء الله، ما في قضية إلا هذه القضية. ولم يتبين الراجح عند هذا الجمهور والجمع الغفير. يا أخي الراجح، اسمع الراجح، اسمع الراجح. قال جندب، حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت، قبل أن يموت بخمس ليال يقول: إني أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وقد ذكرت لكم بالأمس أو أول من أمس قول عن ابن القيم أن الخلة هي منتهى المحبة، هي الحب الذي يتخلل القلب. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، إذا مات فيهم الرجل سواء كان صالحا أو كان وليا أو كان عالما، ماذا صنعوا بقبره؟ بنوا على قبره، وبنوا على هذا البناء بناء، بل وبالغ كثير من الناس في قبورهم، بنوا قصور ودور وفلل فارهة ما يتحصل عليها عامة الشعب أحياء ويحصل عليها الأموات، ما يحصل عليها الأحياء. الأحياء قد ينامون في زرائب وحظائر الحيوانات أكرم الله السامعين، والأموات يحظون بالفلل والقصور. حتى قال أحد علماء مصر: لو أن رجلا ركب طائرة ومر على قبورنا وهو لا يعرف دارنا ولا يعرف بلدنا، لقال: أهذه قبور أم قصور؟ أهذه قبور أم قصور؟ وصارت موضة وهي بدعة، بدعة وضلالة، أن كثيرا من الفنانين وكثيرا من الوجهاء إذا أراد قبيل وفاته يقول ترى شوف هذا 10 مليون في الأرض في موقع استراتيجي، وقبر من أحسن القبور، وابنوا قصرا، ابنوا قصرا، ويأتون يؤثثون أحسن الأثاث، ويفرشون من أفخر وأفخم الفرش حول القبر، ويأتي كل جمعة أو كل عيد الأقرباء وهم يحملون أكاليد الزهور، لا أراك الله بدعة ولا بدعا ولا مكروها، ويأتون يزورون ويضعون أكاليل الزهور على قبر حبيبهم وقريبهم، ويزيد الطين بلة والبحر عجين والنهر طحين، أن أحدهم يصلي ركعتين قبل هذا القبر، ضلالات وظلمات، تحولت القبور إلى قصور، وعاقب الله بعض من حول القبور إلى قصور، حتى حكى لي بعض الناس فقال جاء المجرمون العتاولة كبار المجرمين، صاروا أين يسكنون؟ كسروا الأقفال وأبواب القصور والفلل الفارهة التي بنيت على القبور، فأدخلوا الحشيش وأدخلوا الهيروين وأدخلوا المخدرات في القصور والدور التي بنيت على القبور، لوكندا 5 نجوم VIP لإسكان المحششين، أكرم الله السامعين. ما هكذا السنة ولا هكذا تورد يا سعد الإبل، قبر نبيكم ما زادوا عليه شبرا وهو مسنم، هذا قبر خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وسيد ولد آدم أجمعين. ولهذا استحب الإمام الشافعي ما صنعه الصحابة بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما أستحب أن يرفع القبر على الميت أكثر مما أخرج من التراب الذي خرج من القبر وهو قدر شبر كما صنع برسول الله. لكن انظر، هؤلاء هم العمالقة، هؤلاء هم السادة والقادة الذين قادوا الأمة وسادوا الأمم، سادوا الأمم ما سادوهم بجمال الوجوه، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، ولكن سادوا الأمم بإيش؟ بقبور لاطئة ما رفعت إلا شبرا. وهؤلاء الأقزام الذين يريدون أن يقودوا وإذا بهم يقادوا، لأنهم تشبهوا باليهود والنصارى في أحكامهم ودساتيرهم وفي قبورهم، أبنية، أصنام، قبور، أكاليل الزهور، وفي النهاية لا تفرق بين يهودي ونصراني وبين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل صحت، هل صحت دعوى اليهود بقولهم محمد مات وخلف بنات؟ أمثال هؤلاء ليسوا ببنات، بل هم دون هذا، لأنهم ابتدعوا وأحدثوا وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به الموت في مرض موته حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال رضي الله عنهما، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما نزل الموت وأوشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوشكت روحه الطاهرة النقية التقية أن تخرج إلى بارئها وإلى الرفيق الأعلى، طفق يطرح خميصة نوع من الثياب عن وجهه، فإذا اغتم، يعني إذا اشتد كربه وعظم خطبه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، شوف لاحظ في آخر لحظات عمره، ما قال الكراسي إيش تصنعون فيها، ما قال المناصب إيش تعملون فيها، تتقاتلون وأنتم ما قويتم إيمانكم ولا عقيدتكم ولا أقمتم توحيد رب العالمين في الناس. أخرجتم النساء سافرات في مظاهرات، نعم نجحتم في إخراج الناس وحشد هذه الجموع، لكن ما ربيتم نساءكم على العفة والكرامة وقول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن. إيش العبث هذا؟ تخرج نساء بالبناطيل وبالميكرو والميني، يخرجنا مع النساء مع الرجال جنبا إلى جنب مختلطات، قال إيش؟ قال يطالبن بحقوقهن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن يتسلط علينا الصهاينة، إذن يتسلط علينا الهندوس، إذن يتسلط علينا المجوس، إذن يتسلط علينا الشيوعيون، لأن تمسكنا بالإسلام ما هو بذلك إلا من رحم الله منا، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المرحومين، لا في الحكم بشرع الله ولا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة والسيادة. تعظيم القبور، بعض الناس عنده القبر مثل الله، إذا دعا جاء عند القبر، إذا ذبح أتى عند القبر، إذا طاف بالقبر، إذا أراد شيء نفسي قلبي ما يهرع إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يأتي عند رسول الله وينبطح عند قبر رسول الله. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إيش أبقيت لله؟ ما الذي أبقيته لله يا عبد الله؟ يا مؤمن يا موحد، يجب أن نعيد حساباتنا وأن نبعثر أوراقنا وأن ننظم هذه الأوراق وفق كتاب الله، وفق كتاب الله وسنة رسول الله. دعك من الدروشة، سيدي يا مولاي قبر قبر، تراب تراب من القبر، يذهبون إلى أحد، تراب تراب، كم التراب هذا؟ كم كيس التراب؟ بخمس ريالات. يا شيخ خاف الله، يا شيخ اعتقد في الله فهو النافع الضار، وهو الذي يجيب عند الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله هو النافع الضار، ما هو التراب ولا السراب ولا العباب ولا اليباب ولا سيدي فلان ولا ستي فلانة. الذي يجيبك، الذي يغيثك، الذي يرفع كربك، الذي ينصرك، الذي يشفيك هو السميع القريب. وإذا سألك عبادي عني فقل يا سيدي يا بدوي، استغفر الله استغفر الله. يا شيخ قوم واغتسل إن كنت تعتقد هذا الاعتقاد. بل هو الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال حفظه الله: فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس والجندب رضي الله عنهم أجمعين محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في آخر لحظاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفرادا أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. يختم هذا التنبيه بقوله بارك الله في عمره، قال: فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس في التحذير وفي النهي من اتخاذ القبور مساجد. قال: عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته، أي في أيام رسول الله، في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخر لحظات عمره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يودع الدنيا ويودع الناس. قال: فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة. إيش الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة المحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد القبور مساجد، القبور مساجد، والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وكلاهما محرمان. لا تبنى المساجد على القبور، ولا يدخل الموتى فيقبرون في المساجد، والمسجد الذي بني على قبر لا يحل أن يصلي المسلم فيه. وإذا كان المسجد سابقا نبشت القبور وأخرجت من المسجد إلى قبور وحولت ونقلت إلى قبور المسلمين، وإذا كانت القبور سابقة هدم المسجد وبني في موضع آخر وجعلت هذه القبور سور عليها لئلا توطأ وتمتهن ولئلا تعبد مع الله تبارك وتعالى. أرجو من المسلمين أن يعوا هذه النصائح النبوية في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأن يخرجوا قبور من يحبون من مساجدهم لكي يقبل الله عز وجل عباداتهم. لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا موحدا، فلا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله عز في علاه. يقول: هل يجوز الصلاة المفروضة في مسجد السيد البدوي والسيدة زينب والحسين في بلد كذا، علما بأني أسكن في المنطقة؟ إذا كانت هذه المساجد بنيت على هذه القبور والقبور موجودة فيها، فإنه لا تصح الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على هذه القبور أو أدخلت هذه القبور فيها. صل في مسجد ليس فيه قبر، معليش، هذا سيغضب الجمهور، لكن ما لنا وللجمهور، كن مع الحق ترى الحق معك إن شاء الله. والله عز وجل قد بينا أن الجمهورية ليست ميزانا لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلالة. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكن مع الحق ولو بلا خلق. هل يجوز الصلاة في مسجد بداخله من اليمين ويحيط به من الخارج قبر؟ كما ذكرت، اللهم إلا أن يكون القبر منفصلا انفصالا كليا عن المسجد فلا حرج، كقبر ابن عباس مع مسجد ابن عباس بالطائف فهو منفصل عنه بالكلية. قال: هل يجوز للشخص أن يأخذ من لحيته؟ مدري، لعل هذا السؤال نسي السائل أن يقول: هل يجوز ويحل للشخص أن يحلق لحيته؟ ثم بعد ذلك بعدما يجاب فيقال: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، لأن في حلق اللحية ارتكاب أمر منهي عنه وأمر شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وقال خلافه تشبه باليهود والنصارى. حف الشارب، أعف اللحى، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس. أما الأخذ من اللحية فبلا ريب أن المتعين أن لا يأخذ الإنسان من لحيته ولا شعره، لا يأخذ الإنسان، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها. وما يروى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا لا يصح في هذا شيء، لا يصح في هذا شيء. إن كان ولا بد، وهو أمر يعني غير راجح بل هو مرجوح، أن يعمل الإنسان بأثر أو بأثرين عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنه كان يقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذ منه، والأولى ترك اللحية وعدم العبث بها. يقول: هل تضعيف الأجر والثواب في المسجد الحرام والمسجد النبوي يندرج على باقي الأعمال كالتكبير والتسبيح وباقي الأعمال؟ شيخنا أفتى في الروضة المشرفة بأن العمل قد يضاعف أجره من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وما شابه ذلك من القربات كصدقة كصدقة يخص. وللحديث إن شاء الله بقية في الغد في الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم.